إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي شهر الله المحرم من السنة الثالثة عشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة إلى المدينة. وفي 27 من شهر صفر من تلك السنة بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجرته إلى المدينة من بيت أبي بكر رضي الله عنه. ووصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيبة المدينة النبوية في يوم 12 من شهر ربيع الأول من السنة 13 من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما هاجر المسلمون كلهم إلى المدينة، ولم يبق فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحين والحين أن يأذن له في الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبره ويقول له: على رسلك يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. ويقول أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة الصحبة يا رسول الله. ويهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فراراً بدينهم من الفتن، وفراراً بدينهم من أذى المشركين، لتكون الهجرة النبوية بعد فرقاناً بين الحق والباطل، وبين زمان كان المسلمون فيه مستضعفين، يلقون من الأذى ما يلقون من قريش، وزمان أعز الله رب العالمين فيه الإسلام وأهله. وصارت للمسلمين بعد ذلك شوكة. ونصر الله رب العالمين بالهجرة دينه، وأعز الله رب العالمين جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم تبقى الهجرة على مر الزمان وكم الدهور قيمة عظيمة خالصة للمسلمين، فإن اسم المهاجر ملازم لاسم الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمسلمون يهاجرون، ولابد لكل مسلم من هجرة. وأصل الهجرة الفرار بالدين، إما من ديار الشرك إلى ديار الإسلام، أو الهجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن هدي غير المسلمين إلى هدي المسلمين. والهجرة بهذا المعنى قيمة، وهي ملازمة لاسم الإسلام. هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهاجر موسى عليه الصلاة والسلام، وهاجر لوط عليه الصلاة والسلام، وهاجر سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد لكل مسلم من هجرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإن التوبة هي الهجرة، والهجرة هي التوبة. أن يهاجر المسلم من الشرك إلى التوحيد، وأن يهاجر من البدعة إلى السنة، وأن يهاجر من هدي غير المسلمين إلى هدي المسلمين، وأن يهاجر من عيشة الكافرين إلى عيشة المسلمين، وأن يهاجر من الأفكار الردية إلى الأفكار المستقيمة السنية. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فلا تحصل حقيقة الإسلام لعبد إلا بنوع من الهجرة. وقد يهاجر ببدنه، وقد يهاجر بقلبه، وقد يهاجر بفكره. فحقيقة الإسلام أن يترك المسلم أشياء لرب العالمين تبارك وتعالى، ولن يتحقق للمسلم دين إلا بنوع من الهجرة. فإننا ما جئنا إلى هذه الحياة إلا لنحب في الله وأن نبغض في الله، لنتمسك بأشياء في سبيل الله، ولنترك أشياء في سبيل الله. فهذه هي حقيقة الهجرة. فإذا كان العبد يفعل ما يشاء، ويفكر فيما يشاء، ويهم بما يشاء، ويمشي إلى ما يشاء، ويفعل ما يشاء، فإنه لم يفهم حقيقة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن كلمة التوحيد نفسها تدل على أن الهجرة من حقيقة هذا الدين وصلبه وأساسه. لا إله إلا الله، لا إله نفي وترك وهجرة لكل معبود لا يستطيع وهي حقيقة الدين إلا الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه وخلقه. وكما هاجر المسلمون الأمم وتركوا مراكع صباهم وتركوا ديارهم وأوطانهم من أجل الدين، فلا بد لكل مسلم أن يترك أشياء من أجل الدين، وإلا فإنه لم يتحقق بحقيقة الإسلام. فسل نفسك أيها المسلم الكريم، هل هاجرت لله رب العالمين؟ هل هاجرت ما نهى الله جل وعلا عنه؟ وكلنا يفتن ويبتلى في هذه الحياة، والمسلمون الأول هاجروا بعدا عن الفتنة، عن الفتنة في الدين، فإنهم لم يكونوا يخافون على أجسادهم وعلى ولا على أموالهم ولا على أبنائهم، وإنهم خافوا على دينهم. فدل ذلك على أن الدين يترك لأجله كل شيء، كل شيء، فإن الوطن هو أغنى شيء بعد الدين، وترك الوطن كقتل النفس، كما قال الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فأصعب شيء على الإنسان أن يترك وطنه عنوة ويترك مراتع صباه، بلده الذي فيها أهله وفيها صباه، ولكن ذلك إنما يكون لله رب العالمين ولأجل دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على مشارف مكة يخاطبها ويكلمها: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أخرجوه لأجل الدين، أخرجوه لما جاءهم بالحق المبين من عند الله رب العالمين. فكيف اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يهاجر المسلمون حفاظا على دينهم؟ ولا بد لكل مسلم من هجرة، أن يهجر مكانا يأكل فيه الحرام لله رب العالمين، أن يهجر مكانا يفتن فيه في دينه لله رب العالمين، أن يهجر صحبة تفتنه في دينه لله رب العالمين. لا بد لكل مسلم من هجرة، فاسم الهجرة ملازم لاسم الإسلام، ولن يكمل المسلم دينه حتى يهاجر لله رب العالمين فارا بدينه من الفتن. نسأل الله رب العالمين أن يهاجر أن يجعلنا ممن هاجر إليه وممن آمن حق الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه في السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه، أرخوا بالهجرة النبوية مختارين الهجرة على غيرها، فإنهم اجتمعوا لما أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يقول له: إنه تأتينا منك، يأتينا منك الكتاب بغير تأريخ. فجمع عمر المسلمين ليشاورهم في هذا الأمر، فقال بعضهم: نؤرخ كما تؤرخ الفرس، وقال بعضهم: نؤرخ كما تؤرخ الروم، وقال بعضهم: نؤرخ ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أن يؤرخوا بالهجرة، واختاروا أن يؤرخوا بشهر الله المحرم، اختاروه على شهر رمضان وعلى شهر ربيع الأول، وإنما اختاروا المحرم لأنه شهر الله الحرام، ولأنه نهاية الركن السادس من أركان الإسلام، فيتم فيه النسك للحجيج أو بعد الانتهاء من الحج، ولأنه الشهر الذي تمت فيه بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لله، فهو شهر الله المحرم، فأرخوا به. والأشهر الحرم ربما لا يعلمها كثير من المسلمين، بل إن كثيرا من شباب المسلمين إذا سألته عن الأشهر الإسلامية الهلالية المحمدية التي ذكرها الله في كتابه فإنه لا يحفظها، وبعضهم يحفظها خطأ ولا يرتبها. شهر الله المحرم هو الشهر الأول، والشهر الثاني اسمه صفر، والشهر الثالث ربيع الأول، والشهر الرابع ربيع الآخر، والشهر الخامس جمادى الأولى، والشهر السادس جمادى الآخرة، والشهر السابع رجب، والشهر الثامن شعبان، والشهر التاسع رمضان، والشهر العاشر شوال، والشهر الحادي عشر ذو القعدة، والشهر الثاني عشر ذو الحجة. منها أربعة حرم، هذه الشهور التي اعتبرها الله رب العالمين وشرفها بذكرها في كتابه. والأربعة الحرم منها ثلاثة سرد وواحد فرد، فأما الثلاثة التي هي متواليات فشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، شهران في آخر العام وشهر هو أول شهر في العام. وأما الواحد الذي هو فرد فشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأربعة الحرم قال الله جل وعلا فيهن: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عظمها أكثر من غيرها، وحرم الظلم فيها أكثر من غيرها، فالظلم فيها أشد من الظلم في غيرها، والظلم حرام في جميع الأيام وفي جميع الأشهر، إلا أن الله رب العالمين شدد في تحريم هذه الأشهر وبقيت حرمتها في العرب وكانوا يعظمونها. منها هذا الشهر شهر الله المحرم، فلا تظلم فيه نفسك، لأن نفسك أمانة أمرك الله رب العالمين بإكرامها وأمرك بتزكيتها. وظلم النفس يقع بأمرين: إما بترك أمر من أوامر الله كترك فرض من فرائضه أو صلاة من الصلوات الخمس، وإما بفعل ما نهى الله رب العالمين عنه. وفي هذا الشهر ندبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعانا إلى الإكثار من صيامه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فأفضل الصيام بعد الفريضة الصيام في شهر الله المحرم، فأكثروا من الصيام فيه عباد الله، وفيه يوم عظيم نجى الله رب العالمين فيه كريمه موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، ونصر الله رب العالمين جنده، وتحقق في موسى عليه السلام وبني إسرائيل قول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأهلك الله رب العالمين فرعون وجنوده بالغرق، وصارت أرواحهم إلى الحرق وإلى العذاب. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن ذلك، فقيل له: إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فصامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. فلما كان في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، وكان مأمورا بعد حين بمخالفة أعداء الدين، فكان يحب مخالفة المشركين ويأمر بها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لئن عشت إلى قوم لأصومن التاسع والعاشر. وهذه هي المرتبة الأفضل في صيام يوم عاشوراء، أن يصوم التاسع والعاشر. واستحب بعض أهل العلم أن يضم إليهما الحادي عشر. عباد الله، إنه قد ضل في هذا اليوم طائفتان في يوم عاشوراء: طائفة أضل من الحمير، هم حمير اليهود، لو كانوا حيواناً لكانوا حميراً، الروافض الذين يتخذون من هذا اليوم مأتماً لموت الحسين، ويفعلون فيه الأفاعيل، فيسفكون دماء أنفسهم، ويفتشون وجوههم، ويضربون ظهورهم بالسلاسل، ويسيلون دماء أطفالهم، وتضرب النساء الخدود وتشق الجيوب. وهذا كله من أفعال أهل الجاهلية، ومن الكبائر التي نهى عنها خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام من أفعالهم هذه بريء، جعلونا ضحكة الأمم وأضحكوا علينا الناس. والعجيب أنهم يزعمون أن ذلك حزناً على الحسين، وهم الذين قتلوه، وهم الذين استفزوه، وهم الذين ورطوه ثم تركوه فتسببوا في قتله، ويزعمون أنهم يحزنون عليه. ولو كان نبياً، لو كان نبياً ما جاز في دين الله أن يصنع له هذه الأمور، فما دون النبي للباب أولى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وضرب الخدود ولطم الخدود وشق الجيوب، وهذا كله من دعوة الجاهلية. فهذه طائفة ضلت في هذا اليوم، وأخرى من عوام المسلمين يوسعون على أبنائهم في هذا اليوم ويصنعون الطعام، وبعضهم يكتحل ويغتسل، وهذا في الحقيقة تقليد للمواصل الذين يكرهون آل البيت. فهذه البدعة جاءت من عند من يكره آل البيت، وتسربت لعوام المسلمين، فلا يشرع في هذا اليوم. النبي العباس صلوات الله وسلامه عليه يفعل وكما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. فليس فيه مأتم ولا حزن ولا رب، وليس فيه توسعة ولا فرح، ولكن نصومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فرحا بأن نجى الله رب العالمين في هذا اليوم موسى عليه الصلاة والسلام. فاللهم يا رب العالمين مسكنا بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، واجعلنا في شيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا مورده، اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، ونعوذ بك أن نزل أو نزل، ونعوذ بك أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم يا عزيز يا حكيم، واسق دماء المسلمين في كل مكان يا اكرم الاكرمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.